زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا في الحديث عن التعامل النبوي مع أهل النفاق. وقد ذكرنا أن المنافقين كانوا يحاولون دائما زرع الفتنة في المجتمع المسلم وزعزعته من الداخل، بتخذيل المسلمين عن الجهاد تارة والفت في عضدهم كما فعلوا في الانسحاب في غزوة أحد، وتارة بإثارة العصبية القبلية كما حصل في غزوة بني المصطلق، وتارة بمحاولة تشويه سمعة أهل الصلاح والإيمان كما فعلوا مع أم المؤمنين الطاهرة العفيفة الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع موقف هؤلاء المنافقين بكل حكمة وروية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأحداث التي ينشئها هؤلاء المنافقون والفتن التي يزرعونها ويبذرونها بكل حلم وروية وحكمة، ويصفح عنهم في كثير من الأحيان تأليفا لقلوبهم وقلوب قومهم وأقاربهم. وكان عليه الصلاة والسلام في غاية الحذر من هؤلاء كما أوصاه الله تعالى: هم العدو فاحذرهم. وكانت ألاعيبهم وخططهم مكشوفة للنبي صلى الله عليه وسلم بما يوحي إليه ربه وبفطنته وذكائه عليه الصلاة والسلام. ولما أعد النبي صلى الله عليه وسلم العدة لغزوة تبوك وقتال الروم في الشام وكان ذلك في شهر رجب من السنة 9 للهجرة، في زمن عسرة من الناس وجدب في البلاد، وكانت الثمار قد طابت التي أينعت، والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون أن يخرجوا في هذه الحال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قلما يخرج في غزوة إلا ورى بغيرها وكنا لئلا يعلم وجهه وقصده، حتى يكون ذلك أعون له على مباغتة العدو وعلى تحقيق عنصر المفاجأة في الحرب. وجاء كثير من المنافقين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الخروج ويعتذرون إليه بأعذارهم الواهية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقبل أعذارهم ويكل سرائرهم إلى الله ويأذن لهم. قال محمد بن إسحاق: كان فيما بلغني من استأذن من ذوي الشرف منهم المكانة من المنافقين والوجاهة عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس، وكانوا أشرافا في قومهم، وقال: قوم من المنافقين لا تنفروا في الحر. وقد فضحهم الله تعالى وعاتب النبي صلى الله عليه وسلم على إذنه لهم وفضحهم عز وجل، كما جاء في قوله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. لو كان عرضا قريبا أو سفرا قاصدا لاتبعوك، لو كان مغنما سهلا والمسافة قريبة لخرجوا معك، ولكن بعدت عليهم الشقة من المدينة إلى تبوك، بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم بهذه الأيمان الكاذبة وهذا النفاق، والله يعلم إنهم لكاذبون في الأعذار الواهية التي يبدونها. إذن بعدت عليهم الشقة يعني طالت عليهم المسافة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. وهذا اليمين الكاذب هو عدة المنافق في المواجهة. ثم إن الله تعالى سامح نبيه وغفر له على ترك هؤلاء، وقال له: عفى الله عنك لما أذنت لهم في تخلفهم عنك حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، يعني كان ينبغي لك أن تمتحنهم ليتبين الصادق من الكاذب، فتعذر من يستحق العذر وتمتنع من قبول عذر الكاذب. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية: هلا تركتهم لما استأذنوك فلم تأذن لأحد منهم في القعود لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب؟ فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو وإن لم تأذن لهم فيه. وقال تعالى: ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومن هؤلاء المنافقين من يستأذن في التخلف ويعتذر بعذر آخر عجيب. ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني، اذن لي في القعود والتخلف عن الغزو ولا تفتني في الخروج، لأني إذا خرجت ورأيت نساء بني الأصفر من الروم لا أصبر عنهن. وهذا مزعم الجد بن قيس. وقد روى الطبري بسنده في تفسير هذه الآية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لجد بن قيس: يا جد، هل لك في جلاد بني الأصفر؟ قال جد: أو تأذن لي يا رسول الله؟ فإني رجل أحب النساء، وإني أخشى إن أنا رأيت نساء بني الأصفر أن أفتتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له وهو معرض عنه: قد أذنت لك. فعند ذلك أنزل الله: ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقط. فإذا كان يزعم بأن نساء بني الأصفر يفتنه، فإنه في الحقيقة قد سقط في الفتنة بتخلفه عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن أن يتخلف عن رسول الله. ثم إن الجيش والقتال والمواجهة والطعن والضرب والمبارزة والجراح والدماء ليست بمجال للفتنة لو كان صادقا، وأين سيوجد نساء بني الأصفر في مواجهة من هذا النوع؟ وأما إذا كان بعد الحرب فإن أخذ السبي ومنهن نساء بني الأصفر سيكون مباحا. فهؤلاء الذين أذن الله سبحانه وتعالى بأخذهن في الجهاد. والحديث السابق رواه الطبري وصححه الألباني في سلسلته. ففي الجد بن قيس نزلت هذه الآية: ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني. وروي عن ابن عباس ومجاهد وغير واحد أنها نزلت في الجد بن قيس وكان من أشراف بني سلمة. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: الجد بن قيس، على أن نبخله، نتهمه بالبخل. فقال عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوى من البخل، أي أعيب وأشد قبحا منه. بل سيدكم عمرو بن الجموح، وهذا صحابي جليل ورجل مؤمن كان يعترض على أصنام في الجاهلية، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. وقد حاول المنافقون اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وهذه واقعة لا يعرفها كثير من الناس، محاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم من قبل المنافقين، وقد عصمه الله تعالى. وكان المشتركون في هذه المؤامرة 15 رجلا تعاهدوا على خطة: إذا مر النبي عليه الصلاة والسلام في مضيق على دابته، في مضيق على مكان مرتفع في الطريق، هم درسوا الطريق ويعرفون خطة السير وطريق الجيش، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سيمر في مكان ضيق تحته هاوية، فالخطة أنه إذا صار في هذا المكان يأتون من خلف وينفرون دابته ويدفعونها لتلقيه من المنحدر في الهاوية. واتفقوا على أن يكون ذلك بالليل. فقال أبو الطفيل: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها أحد. العقبة طريق وعر في الجبل. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوق به عمار، يعني يقود الدابة من أمامها والسوق أن يكون من خلفها، فالقود من أمام والسوق من خلف، فمن الذي يقود دابته من الأمام؟ حذيفة. ومن الذي يسوق دابته من الخلف؟ عمار. إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل غشوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن عمار الخلف، والخطة أن يأتوا من الخلف يزحموه لتلقيه الدابة عن ظهرها في المنحدر. وجعل عمار رضي الله عنه في هذا الوقت الحرج والظرف الحالك يضرب وجوه الرواحل، وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل، يعني التي جاءت من خلف ليصرفها عن الاصطدام والمزاحمة ومضايقة دابة النبي عليه الصلاة والسلام. فنباهت عمار رضي الله عنه أفشلت الخطة. ثانيا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لحذيفة قد يعني حسبك، كفى. حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ورجع عمار فقال يا عمار هل عرفت القوم؟ إذا فشلت محاولة الاغتيال، فشلت الخطة، سلم النبي عليه الصلاة والسلام، وبقيت القضية معرفة الشخصيات الذين قاموا بهذه المحاولة الفاشلة للاغتيال وهذا الهجوم من خلف. من هم؟ يا عمار هل عرفت القوم؟ قال قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون، يعني الدواب أعرفها لكن الذين على الدواب متلثمون. قال هل تدري ما أرادوا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرحوه، فعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ثلاثة. والله ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار أشهد أن الاثني عشر الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الحديث رواه الإمام أحمد، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجال ورجال الصحيح، وأصل هذه القصة في صحيح مسلم مختصرة، وإسنادها في مسند أحمد قوي كما ذكر محقق المسند. وقد أنزل الله في هؤلاء قوله وهموا بما لم ينالوا. هموا بما لم ينالوا أي فشلت خطتهم، هموا بالقتل ولكن لم ينالوه، لم يحصل لهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله وهذه العقبة ليست العقبة المشهورة بمنى التي كانت بها بيعة الأنصار، بيعة العقبة الأولى والثانية، هذه عقبة أخرى، وإنما هذه عقبة على طريق تبوك. اجتمع المنافقون فيها للغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فعصمه الله منهم. قال ابن الأثير رحمه الله قد يظن بعض من لا علم عنده أن أصحاب العقبة المذكورين في هذا الحديث هم أصحاب العقبة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، وحاشاهم من ذلك. هؤلاء الأنصار بعد العقبة الأولى الثانية نصروا رسول الله، كيف يكون هم الذين تأمروا على اغتياله؟ فهذه العقبة غير تلك العقبة، عقبة تبوك غير عقبة منى. إنما هؤلاء قوم عرضوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عقبة صعدها لما قفل من غزوة تبوك، إذن المؤامرة هذه في طريق العودة، وقد كان أمر مناديا فنادى لا يطرع العقبة أحد، يعني من هذا الطريق ما يأتي أحد، ما يسلك الطريق أحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، لا يطلع العقبة أحد. فلما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ العقبة وشرع فيها وطلع فيها صعد، عرضوا له وهم ملثمون لئلا يعرفوا، أرادوا به سوءا فلم يقدرهم، يعني لم يمكنهم، فلم يقدرهم الله تعالى. وقد توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم، فعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أصحابي 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكفيكهم الدبيلة، سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم. رواه مسلم. الحديث مرة أخرى، في أصحابي، يعني مندسون بينهم وليسوا من الصحابة حقيقة، في أصحابي 12 منافقا، فيهم 8، في أصحابي يعني مندسون بينهم كما قال الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. في أصحابي إذن ليس أصحابي حقيقة وإنما الذين ينسبون إلى صحبتي، يعني في الظاهر معي لكن في الباطن ضدي، 12 منافقا وهم الذين جاءوا متلثمين قصدوا النبي صلى الله عليه وسلم فحماه الله منهم وأعلمه بأسمائهم. قال: فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج يدخل الجمل، قيل الجمل الدابة وقيل الجمل الحبل المتين الغليظ، حتى يلج الجمل في سم الخياط ثقب الإبرة، ولا يمكن حبل الغليظ يدخل في ثقب الإبرة، حتى يلج الجمل في سم الخياط. 8 منهم تكفيكهم الدبيلة. الدبيلة قال القاضي هي الداهية، فيقال دبلتهم الدبيلة يعني أصابتهم الداهية، لكن تحديدا ما هي هذه الداهية وما هي الدبيلة؟ ورم مهلك يخرج بين الكتفين، يهلك الله به هؤلاء 8، ويظهر الورم بين الكتفين حتى يخلص إلى القلب وينجم من صدورهم فيخلص إلى سويداء قلوبهم، فيكون في ذلك أجلهم وقتلهم. فإذن هذا مرض معين عبارة عن ورم يظهر بين الكتفين من الخلف ويتعمق إلى القلب ويقضي على الشخص، هذه الدبيلة. فأخبر أصحابه أن في الجيش معه 12 منافقا، 8 منهم لا يدخلون الجنة لأنهم سيموتون على النفاق الأكبر، وآيتهم، والحديث من الذي رواه؟ الحديث من الذي رواه؟ ها؟ المختص بالمنافقين من الصحابة الذي يعلم الأسرار، حذيفة. حذيفة. فلا عجب أن هذه المعلومة السرية الخطيرة والمحددة والدقيقة تكون عند حذيفة، ولذلك كان عمر يسأل حذيفة: أنا منهم؟ حذيفة كان عنده علم دقيق بالمنافقين المندسين في الصحابة، وعنده خبر أن 8 منهم سيموتون بهذه الطريقة، وهذه آية بينة واضحة ظاهرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بأسماء هؤلاء 12 منافقا ولم يخبر بأسمائهم أحدا غيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي غزوة تبوك استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما استنفر غيرهم، فخرج بعضهم معه وبعضهم تخلفوا، وكان في الذين خرجوا معه من هموا بقتله في الطريق، هموا بحل حزام ناقته ليقع في واد هناك، فجاءه الوحي فأسر إلى حذيفة أسماءهم، ولذلك يقال، يقول شيخ الإسلام تيمية: هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره. حذيفة صاحب السر بأسماء 12 منافقا لا يعلمه غيره. قال ابن كثير: ولهذا كان حذيفة يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، أي من تعيين جماعة من المنافقين، وهم هؤلاء قد أطلعه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره من الصحابة. طبعا اطلاع واحد من الصحابة عليهم في فائدة، ان هؤلاء ما يلون ولاية ولا يؤمرون ولا تسند لهم مهمة ولا يكونون أئمة ولا خطبة ولا يرون أحاديث، فهؤلاء الآن إذن مرصودين معلومين مكشوفين لحذيفة. ولذلك لو قال واحد ما ندري يمكن واحد من رواة الأحاديث من الصحابة منافق، نقول لا وينك، وحذيفة ماذا كان يفعل؟ فلا يمكن، لا يمكن أن يروي واحد منهم أن يكون من رواة الأحاديث حذيفة موجود، ولا أن يولى ولاية، لأن الصحابة كانوا يسألون حذيفة، يعني حذيفة كان له مكانة خاصة عند عمر وغيره، وإذا عمر ولى شخص استشير حذيفة، يجعل واحد إمام استشير حذيفة. فإذا مضمون يعني أن شر هؤلاء لا يمكن أن يصل إلى قضية الطعن في الصحابة، لأن بعض أعداء الإسلام طعنوا في الصحابة من هذه الجهة، قالوا الصحابة فيهم، قال فيهم 12 منافقا ما ندري، شوف يعني إيش يعني، راح يكون منهم عمر مثلا ولا من يعني، فهم معلومون لحذيفة. ومن هذه الناحية نطمئن تماما، القضية قد استودعت عند ثقة أمين، عند صاحب السر الذي لا يعلمه غيره. وقد روى البيهقي عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غزا تبوك نزل عن راحلته فأوحي إليه وراحلته باركة، فقامت تجر زمامها حتى لقيها حذيفة بن اليمان، فأخذ بزمامها فاقتادها حين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فأناخها ثم جلس عندها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من هذا؟ فقال حذيفة بن اليمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أسر إليك أمرا فلا تذكرنه، إني قد نهيت أن أصلي على فلان وفلان وعدد رهط ذوي عدد من المنافقين، لم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرهم لأحد غير حذيفة بن اليمان، لم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرهم لأحد غير حذيفة بن اليمان. فلما توفي، هذه رواية البيهقي، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، إذا مات رجل يظن أنه من أولئك الرهط أخذ بيد حذيفة فاقتاده إلى الصلاة عليه، فإن مشى معه حذيفة صلى عليه عمر، وإن انتزع حذيفة يده فأبى أن يمشي معه انصرف عمر معه فأبى أن يصلي عليه، لأن عمر لن يقول لحذيفة ما هي الأسماء، وهذا سر عند حذيفة، ما هي الطريقة؟ عمر ذاهب لإمامة الجنازة يأخذ حذيفة، إذا سحب يده انسحب عمر، إذا مضى حذيفة مضى عمر. وأمر عمر رضي الله عنه أن يصلي عليه، يعني رجل آخر، رجلا آخر يصلي عليه. وقد يظن بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم حذيفة بأسماء جميع المنافقين، ولكن هذا ليس هو ما حصل، لأن هنالك منافقين كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمهم أصلا، وإنما كان يعرف بعضهم بأعيانهم وبعضهم بصفاتهم، يعني التعيين ما كان بالأسماء بالوحي كل منافق، ولكن بعض المنافقين أخبر بهم من طريق الوحي وبعضهم كان يعرفهم بصفاتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم حذيفة بأسماء المنافقين الذين هموا بقتله. قال ابن كثير رحمه الله قول من قال كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان بعض المنافقين إنما مستنده حديث حذيفة بن اليمان في تسمية أولئك 14 منافقا في غزوة تبوك الذين هموا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلماء الليل عند عقبة، هناك عزموا على أن ينفروا به الناقة ليسقط عنها، فأوحى الله إليه أمرهم فأطلع على ذلك حذيفة، قال فأما غير هؤلاء فقد قال تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، الآية. وقال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. قال ابن كثير رحمه الله: ففيها دليل على أنه لم يعرفهم يعني جميعا، ولم يدل على أعيانهم، وإنما كانت تذكر له صفاتهم فيتوسمها في بعضهم، كما قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. تفسير ابن كثير: فهو يعرفهم من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بها، لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين. وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقا وإن كان يراه صباحا ومساء. تفسير ابن كثير: إذن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع أولئك المنافقين بوسائل متعددة، وسنأتي على طرف آخر من تعامل عليه الصلاة والسلام مع المنافقين في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.